اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام. سمع أبيات يا شيخ أحمد محمد، سمع الشيخ أحمد أبيات من حكم الإضغام من التحف. من الآداب إذا قرأنا المتون أن تطرحها على الناظر، فقل قال الناظر رحمه الله تعالى. والثاني إضغام للنون، قال الناظم رحمه الله تعالى. والثاني إضغامها بمثلها والثاني إضغام بستة الأسد في يظنون عندهم قد ذهب، لكنها قسمان، قسم من الضمى. قسمان قسم من الضمى فيها بغنى من بيان فيها، يعني ما أحسبون لما أقول أهل البيت هذا حسابي. الثاني إضغام في أولون عندهم قفران، لكنها تسمي قسم إضغام اللي إضغام ألف تثنية عاد عليه لا إضغام ألف الاثنين عاد عليه عاد على نص سكنة وتنوين في في القسم ده خبط فيه غنة يضمنونها إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان فلا. والثاني إضغام بغير غنة في الياب مرة ثم ترى رضي. سمع جزاك الله خير. سمع شيخ كده خصم الكتاب اللي هي متأخر بقى كانت دفع 5 جنيه، فأنت أمس عايز تدفع لك 100 جنيه مقدم. تفضل. والسالك سيدنا قال الحمد لله رحمه الله تعالى، والسالك سيدنا نام عند الباري إيمان بهم ما يكون على الباري. من خلال طيب، من هذا المعنى، فشيخ، حيا الله السعيد، تفضل. ها؟ محضرة السعيد؟ نرى خليل ما حسين ما كنتش موجود. تفضل يا شيخ. تفضل. وقال الله تعالى وان رابع الاخفاء عند الماضي رابع الاخفاء ورابع الاخفاء عند الثاني لا يا شيخ. تفضل يا شيخ. تفضل. يا شيخ ما ينفعش ابدا اصلا بالموضوع الرابع الاخفاء دي، الرابع الاخفاء عند الفاضل الاخفاء في كلمه قال الناظم هو الشيخ احنا جايلكم راجع ولا كنت هزول؟ لا راجعين ولا راجع خلاص على كله خلاص. طب لو قلنا تعريف الاخفاء ايه لغه الشيخ؟ هو لغة لغة خلاص حضرتك لا اعرف شيء مهم جدا هو اخفاء لا الاخفاء لغه ما انا بقولش عن الاخفاء لغه هو اخفاء الحرب لا لغه عموم مطلق كلمه الاخفاء السيد واصطلاح المفضل انا موضيك بعد كده والله ما كنتش حاضر اتفضل يا محمود كنت معانا في الغرام نفسه كامل أنا متأكد إنه متبني يعني أنا متأكد إنه متبني ده يا غريب يعني ده متأكد صار غلط غلط ليه لأنه ذهب بذلك الحكم الأول وردت أيوة ذهبت سلف شلنا من البلد زي ما يقول في عدم رأيته شلنا الكلام ده صح فمن يعني الغنة دي غنة جاء هي جاء فيها غنة فيها غنة مصطفى يبقى الغنة دي غنة النون التي ذهبت ذاتها يبقى الإضغام ده مش ناقص ما يطلقش عليه شدة في المصحف خلاص لكن مثلا من لدن من ربهم تلاقيها تطلق على الواو من لدن شدة يبقى الإضغام ما دام ما لم يكن الإضغام كاملا لا تجد شدة لكن انت ما ليكش دعوه بالشده انت ليك دعوه بالانتظار فمن يا اهي مشدد يبقى الفرق بين المضغم المشدد والمضغم ان المشدد الاضغام فيه كامل والمضغم الاضغام فيه عن المضغم الاضغام ان نصل الواو في الواو ويا خلاص طيب المرتبه الثالثه الكلام ده طبعا احنا بنقوله نظري كده ممكن يسمعوا مره يستصعبوا لكن احنا شرحنا الكلام ده كله عليه الصبور المرتبه الثالثه من مراتب اللي قلنا المخفض زي من دون من جاء المرتبه الرابعه فضل الاسلام بتاع الحلقه مع الوقت مع الشعر في كل حاجه الساكن انت ما تسمعش لك بس الثاني المضغم خلاص زي مثلا أنهار ساكن مضغم والخامسة المتحرك زي موليها خلاص طيب قلنا إن الغنة تكمل في كم مرتبة أنا عايز أسمع أحصل من الموضوع ده لأن الميم والنون حرف غنة يعني أنا بوصلك بس إيه يعني هتفهم بعد كده طبعا انا اسف الشيخ الواقع العملي هو اللي وصلك مش عايز اتكلم كده انا بقول مرتبه كامله يعني ايه؟ يعني حركتين خلاص؟ طيب بيقول ان الذين حركتين يبقى دي كامله في المشدد من يعمل ادي كامله هو في المشدد في المضغم من جاء حركتين ايه؟ يبقى كامله في ثلاث مراتب الاولى واما في الرابعه اللي هي سكن المضغم والخميس اللي هي المتحرك فهنقول ايه؟ اصل الغنه خلاص اصل الغنه لان النون والنون معجون حرف الميم معجون بالغنه حرف النون معجون بالغنه مفيش غنه بقت الميم ب والنون قريبه من التاء خلاص لما اقول ام وبعدين اعمل كده من غنه من خشوم فاعمل كده ام بقى في طيب ان بقى في نون اذا في الساكن المضغم والمتحرك يوجد اصل الغنه عشان كده يبقى الميم والنون سواء الغنه كملت او ظلت على اصلها لازم توجد في الميم والنون اذا الميم والنون حرف غنه الغنه الحرف مخلوط بتركيبه غنه سواء الغنه كملت او ظلت على اصلها يبقى قال لك طيب أي ميم وأي نون مشددة في القرآن سواء هذا التشديد صح فصله أو لم يصح أي نون أو ميم عليه مشددة يبقى حكمها إيه؟ الغنة بمقدار حركتين وصلا وقفا إن الذين آمنوا مثلا كثير صوت الإيه؟ في الرحمن تعالى مثلا إنس ولا جان فبأي آلاء هو أنا قصدت غنى طب لو وقفت برضه غنى إنس ولا جان يبقى أي مين أمن هذا الذي أمن خلاص وصفا وقفا يبقى أي مين أو نون عليها شدة يكون حكمها إيه؟ الغنة وصلا وقفا. طبعا بما فيها جهد حكمها علينا شدة لو وصلت لما نجدع بها دائما مثلا أمن أسس بها خلاص خير أمن أسس أمن دي مرسومة إيه؟ مرسومة في المصحف فما ينفعش يقول أم لا لو وقفت عليه لما ترفع الميم الأولية تقول أم لأن التشديد جه منين؟ لما هناخد النهارده في أحكام المستكنة لما تلتقي مين بمين ونشدد هيكون حكمها لضم اثنين صغير فيبقى في شد أمن خلاص لكن لما ترفع الأم الأولانية أم خلاص لكن التشديد محطوط على الميم الثانية لو وصلت الأولى بها خلاص الخلاصة أن أي ميم ممنون عليها شدة في المصحف يكون حكمها الغنة بمقدار حركتين وصلا قاف ما شرحتش كلام على السبورة أعطينا أشرح السبورة محتاج شرح السبورة ما أنا هزعل أنت رأيك معين لا هي رأيك معين لا واحد أعطي شكرا مما خلاص ده حكم إيه فصل المسألة وده عبارة عن إيه أو حرف إيه جه بعد إيه ماشي الغنى دي ليه؟ طب ما مش لازم حد يعتبر ان الكلمه لما تقول على طول طيب هنا ايه الامر ممكن؟ نون ساكنه صح؟ بعدها مين؟ يبقى لها حكمها ايه يا شيخ؟ اضغام غنى اضغامات كتير اضغام كبير ولا صغير ولا غنى اضغام غنى خلاص؟ فاهم غير كده؟ طيب اضغام غنى ده بسبب ان وصلت النون بالمين فحصل إضغام لكن لما أقول ألم نخلق أنت بتقولي ألم نخلقكم ألم نخلقكم ألم نخلقكم من نون ساكنة مجردة هترجع على الأسماء خلاص ساكنة طب النون الساكنة بتغني يبقى هقول إيه ألم نخلقكم من دي ساكنة لكن إذا مشددة زي مثلا جان اللي قلت لك عليه يا جان فبهالي خلاص هي مشددة في الأصل لكن من ما نون ساكنة لو قطعتها عما بعدها ما فيش إضغام ترجع لأصلها تاني نون ساكنة عليه السلام اتفضل خلاص في إشكال ما أي ميم أو نون مشددتين في المصحف يكون حكمها الغنة وصلا واقف خلاص ما تجيش تقول لي إضغام غنة فهتكون مثلا إن نشأ هتلاقي شدة خلاص ما تجيش تقول الشدة دي معناها إن أنا هرفع النون الأولانية في الشدة لا الشدة دي بناء على إني أضغمت الأول في الثاني فلو قطعت الأول من الثاني أو الإضغام ده عشان الاثنين تلاقوا فكان حكمهم الإضغام لكن أنا لو فصلت التلاقي ده كل واحد يرجع لوصف في نون ساكنة ودي نون متحركة إن نشأ خلاص فاهم أنت النقطة فاهم الفرق طيب وقلنا ميما ثم نونا شددا وسمي كلا اي الحرفين حرف غنة ما يبقى حرف الغنة حرف الغنة اللي هما ايه الميم والنون مش مشددتين اي ميم والنون خلاص طيب نتكلم بعد ذلك في احكام الميم الساكنة Thank you. تعرفوها؟ استصعب الكلام، الكلام ده له ايه؟ يعني انا المره دي هجري لان كل الكلام ده شرحناه قبل كده، فده مبالغ على مستوى. خلينا نحط كلام يعني لا مو ولا ماء ولا لي. خلاص؟ ساكن. والتي سكونها ثابت ونصف نار. نفس اللي قلناه في النوم السكين. زمان قلنا في النوم السكين. ما فيش حد كده يعني يسعدنا ويقول في التعريف ده القدة، احنا مش قلنا دي كلها قيود، يعني ايه قيود؟ طب نرجع لو احنا كنا مخلوقين يعني ايه قيود؟ ايوه يعني القدة مخلط بيه حاجة تانية، وضربت مثال قلت لك فلان الطويل يبقى خلط كل وسهلين، فلان الأصلع خلط كل ما ينفعش تدور على واحد أصلع، ما ينفعش تدور على واحد ايه؟ قصير. خلاص؟ فالكده بقول لك خلينا الحركه ياخد بيها الايه؟ المتحرك زي مو موليها مرتب خلاص؟ منسأته خلاص؟ اتفقنا؟ يبقى خلينا الحركه ياخد بيها كل المتحرك ده. انا قلت ايه منسأته؟ منسأته. والتي سكونها ثابت وصفا ووقفا. الكده بقى مخرط بايه؟ فضل. نفس الكلام اللي قلنا في النوم السكين، يعني انا مش بتكلم كلام جديد. اتفضل يا ماما. طب ما توضح الكلام ايه يا شيخ؟ يعني مثلا اقول لا قول لي قول لي كلمه ثانيه، قيد ثاني كده. خرج به. خرج به كل ما سكن اتفاق السكين. كل ما سوق من متخصصين هو انتقل سكنوش. أنا عارف إنك فاهم بس مش عارف تصير لأنك مذاكرتش. فعشان كده الواحد بيحرم. يعني أنت فاهم لكن مش عارف توصل، كأنك ما قلتش حاجة. ليه؟ لأنك ما حفظتش التعريف. قول يا شيخ محمد. هو سمع الآن التي سكونها ثابت وقفا اللي هو خرج به التي كان سكونها بسبب السكون العضلي السكون. لكن خلينا الحرق خلاص. خلينا الحركة طيب من الحركة خرج خرج الدين تم الحركة خلاص مش محتاج ايه والتي سكونها ثابت والتي سكونها ثابت وصلا ولا وقفا خرج به خرجت به واحد ما كان السكون فيه عارضا من أجل الوقت زي عيني الله عليم حكيم ملك الأصل ايوه خلاص ما هو ده الضم عليم لكن لو قفت على عليم او قفت على حكيم اقول ايه والله عليم سكنت لكن السكون ده مش اصل السكون ده من اجل عال من اجل الوقت يبقى دي مش داخله معايا يبقى قال لك سكونها ثابت وسطا وقفا وسطا ياخد بيه دي برضه خلاص خلاص طيب ايه الصوره الثانيه اللي خرجت ما كان السكون اصليا ثم غير من اجل التخلص من الانتقاء الساكن زي تعقد الغنزه انا زدت كويس انا بسالكم وزدتوا لا مش متعرفه يعني تفرعت ما كان السكون فيها اصليه ومزاله من اجل التخلص من فصل من الدنيا مسافه الى مسافه قومي لله طيب تعالوا عندي من دي سكون اصلي يا ايها المدثر قم فانزل نفس الكلمه الميم مالها ساكنة سكون أصله قم فأنذر ولكن لما جاء بعدها متحرك ظلت على سكونه على سكونه فهي هي كلمة لكن هنا مش هينفع أسيبها ساكنة ليه؟ لأن اللام لام التعليل دخلت على اللام التي بعدها فكان عقمار ها؟ عقمار إيه؟ تشميل لام التعليل دخلت على اللام يعني بالمعنى صح دي لام شمسية لام شمسية في الأول هي اللام الشمسية دي بيبقى ساكنة حرفين اللي ألف ولام التعريف دخلت على اللام فكان حكمها الإضرام ناخد اللام الشمسية بعد كده فاللام مشددة المشدد ده عبارة عن حرفين أوله لام ساكن أوله ساكن يعني هي في الأصل كده بص اللي خلاص بتبقى إيه طب ننطقها كده النطق كده خلاص اللي اللي بنحمل كده خلاص فدي عباره عن ايه؟ ماليش دعوه بيه طبعا الكلام ده خدها قبل كده ماليش دعوه بيه لان ده مش ايه؟ وصل لما اجي ادخل تسقط في الايه؟ في الضرب لما اجيب اديها اي حرف او اي كلمه تقع خلاص فانا بقول قم فدي هقول بقى ايه؟ هنمسح دي هندخل ايه؟ ساكن مثال ينفع نطلع سكنين هنعمل ايه؟ اسمه جاب هنعمل ايه من هنا؟ انت مش هتعرف تنطق اصلا مش هتعرف تجيب سكنين بعد بعض هنعمل ايه؟ على قاعدتنا مش احنا قلنا القاعده الاصليه للحفص كسر الكسر الاول يبقى حفصا يبقى في الحقيقه الكسره اللي تقوم من لي دي كسره ايه؟ مش اصليه دي كسره من اجل التخلص من اجل التخلص من التقاء السكنين لكن عموما هي في النهايه تحركت لا ما لناش دعوه بيها احنا بنتكلم على ان اللي تفضل مين ساكنه وصلا ووقفا فلو سكنت من اجل الوقف ثم لما وصلتها زال السكون مالناش دعوه بيه سواء هنا او كان سكونها اصلي ثم زال من اجل التقاس في حال الوصل يبقى برضه مالناش دعوه بيه احنا عايزين ان سكونها ثابت على طول وصلا ووقفا الكلام ده مفهوم؟ فهمنا يا مولانا؟ نفس الكلام ده قلناه من ساكنه خلاص والتي سكونها ثابت وسط نقطه ثابت هنا تمام هو نفس الكلمه عشان كده بتشرح خلاص وتاتي في الاسماء من الافعال والحروف متوسطه متضاربه مع بعض الأسماء. عايزين اسم متوسط محمد. حد فتح كتاب او شفت مش فتح كتاب؟ لا ما فتحش كتاب. عايزين شغل بيه بنرجع هل الحمد ده اسم دليل دخل عليه الف ولام اهو يبقى ده اسم. الميم ساكنه فيه ايه؟ متوسطه ولا مطلوب فعليه متوسطه؟ شوف مطلوب متوسطه الوسط الكلمه ده متوسطه ومطلوب متوسطه. عايزين ميم ساكنه في اسم المتطرف. ها؟ قول قول قول يا شيخ عبد اللي قلت غلط بس مستفيد. عليم عليم دي لما توصله قول ايه؟ لو وقفت احنا قلنا عايزين ميم ساكنه ان لو وصلتها تفضل ساكنه ولو وقفت عليها وقفت عليها ساكنه خلاص. احنا عايزين لو وصلتها تفضل ساكنه يعني كل القصه فانها لو وصلت تظل على سكون لا يتحرك السكون. فعليم ده من اجل الوقف لكن عليم حكيم عليم حكيم لا دي مش داخله معانا. وضعكم ايه؟ وضعكم وضعكم في درجه وضعكم عليم صاحبكم صاحبكم السيدي زائد احنا عايزين تصريف عليم وراءكم دي مين جمع وراءكم دي مين جمع الكلمه اصلا وراء خلاص دي مين جمع لا مش عايز دي الأليم الأليم هم الأليم ايوه الاليم لا زي في الضمائر وهم مش قلنا الضمائر كلها مالها الضمائر اسماء وهم بالاخره يبقى ده ايه مثال بيجي كده متطرف في الافعال المتوسطه زي يم قوم متطرفه زي قم فانت خلاص. طيب في الحروف لم متطرف لم متطرف لم أم خلاص فلم تقتلوا خلاص يبقى في اسم المتوسطة زي الحمد متطرف فيها قمر اللي الأخيرة مين في الفعل المتوسطة زي ينبو متطرف زي قم في الحروف ولا تكون إلا متطرف زي لم. في حاجة تانية؟ يحن أسماء. نعم؟ تمام؟ ها؟ يلعب لا، ما تخافش لا، ما تخافش. أنا أصلا فاهم إن أنت الأول ساكن لا، ما بدروش المساعدة. سيارة بعد ما تخافش. أقول أقول مش زي الوحيد. طب ما أنا أقولش كون الله، أنا أقول هنا كون فأمن. بس. إذا أول بقى دي سكونة ثابتة، ما ينفعش أضرب مثال بالكم قوم الليلة وصل لأن قوم الليلة زالت زال السكون خلاص؟ حد فاهم حاجة تاني كده؟ أصلية كلمة زي أصلية زي كل ده أصلية يعني إيه قلنا قلنا الأصل الكلمة لو خذفت فلا تستقيم الكلمة زي كل الكلام ده الزائدة اللي هي إيه؟ ميم الجمع عليكم عليكم مين الجمع دي دايما زائد عليكم برضه كلمه من مين كده تبقى عليكم يبقى زائده مين الجمع دائما زائد مين الجمع دائما زائد والاصليه زي كل ده الحمد ينفع تشيل الكلمه مين وهم ينفع تشيل مين ينكرون خلاص يبقى الاصليه زي كل الكلام ده وزائده مين الجمع. في حاجه ثانيه؟ في حاجه ثانيه في التعليم ده قلنا؟ الميم السكينه تحت احكام النون السكينه. يعني ايه كلمه احكام النون السكينه؟ نفس الكلام بيتكرر اللي كان موجود في احكام النون السكينه. يعني ايه احكام النون السكينه؟ ثلاث طرق للنطق بالميم الساكنه بحسب ما ياتي بعدها من حروف. النون ليها اربع احوال، اما الميم فما لهاش غير ثلاث احوال، اللي هما بقى الاخفاء الشفه والضم اثنين صغير والنظار الشفا، هذه واحد، ثاني اثنين، ثالث ثلاثة، خلاص؟ هذه الخاء الشفوي والنظار اثنين صغير والنظار الشفوي، فلناخذ الأول الإخفاء واحد، الإخفاء الشفوي، خلاص؟ ها؟ زي الإخفاء هو الإخفاء على طول الإخفاء، الإخفاء شو هنا تعرفه تاني؟ هي النطق بالحرفين بصفة بين الغار والغار نفس القصة، خلاص؟ فمش هنرجع على التعليم تاني، عشان كده بقول للأخ كلامنا النهارده مبني، يعني احنا كنا بناخد حب، كنا ماشيين خطوه خطوه، لكن النهارده ناخد الثلاثه على بعض، ليه؟ لان الكلام ده كله المفروض ان هو شهر. الاخفاء الشهوي حروفه حرف واحد واحد وهو الباب، ولا يكون إلا من كلمتين. يعني إيه ما يكون إلا من كلمتين؟ يعني الميم الساكنة لم تجتمع مع الباء داخل كلمة واحدة في القرآن، إنما دائما تكون الميم الساكنة آخر الكلمة الأولى والباء أول الكلمة التي تليها، لكن الميم ساكنة مع باء جوه الكلمة لا. خلاص؟ مفهوم الكلام ده؟ ويكون إلا من كلمتين، زي إيه يا أخوانا؟ يبدع كده وقت تحتها تكون من الآن من بعد عشان لما جيت المرة الجاية مش متشقلب من بعد انت كده اللي كل شيء. خلي بالك الغلط ده أكبر سبيل أو يعني من أقوى السبل لحفظ المعلومة. الواحد لما كان يغلط وكان يتضرب ما ينساش المعلومة، طبعا احنا شيلنا الضرب هنا خلاص. ما تخافش لا ليه؟ لان انت قلت ايه؟ من بعد، من بعد ده من احكام النون الساكنه والتنوين، لكن احنا بنتكلم في احكام النون الساكنه. ربهم به زي يعتصم بالله، ربهم به يعتصم بالله، تعمل ايه؟ تخفيف. والاخفاء من مواطن الغنى الايه؟ المغفر من مواطن الغنى الايه؟ الكامله، صح؟ مش قلنا مشدد مضرب مغفر، يبقى بدل فيه اخفاء يبقى فيه ايه؟ غنى كامله مفتوحه على الخفيف. يبقى مش هقول ربهم بهم، وان كان في بعض اهل الاداء في عصام بيقول كده، لكن احنا بنتكلم خلاص احنا في البدايه مش عايزين ندخل نفسنا في المسائل خلافيه. ربهم بهم هخفيها، هسيب فرجه، الفرجه دي طبعا ما هيش فتحه، مش ربهم بهم زي بعض الناس، لا فرجه قلنا يعني تعدي ولا تحريم. رباهم به، فدام في خاء يستلزم الغنى بمقدار حركتين، رباهم بهم، رباهم بهم، خلاص مش رباهم بهم ولا رباهم بهم، رباهم بهم إخفاء يعني هيسيب فرجة في الشفة، خلاص فرجة صغيرة، وبدام في إخفاء يبقى فيه غنى مقدار حركتين، يبقى أنت إزاي كده مش كله؟ لا بص، من الأخطاء الموجودة في مسألة الإخفاء والإقلام إن دائما بنقول من حركة الحرف الذي قبل الميم المخفى أو النون المطلوبة، يقول لك إيه؟ رباهم بهم، رباها غار، رباهم بهم، زي مثلا يعتصم بالله، لا لازم احقق الحركه اللي قبليها، اضم الهاء وبعد كده اخفي الميم. دي من الاخطاء الشائعه في القراءه، رباهم بهم هار ما ضمتش، لكن رباهم بهم، رباهم بهم، يعتصم بالله، اكسر الصاد الاول، لكن يعتصم صيب ما ينفعش. فلازم تخلص حركه الحرف الذي قبل الميم المخفى. وبرضه في الاخفاء الحقيقي يقول لك مثلا من دون ايه كنتم كلها كده ساحه على بعضها، من دون، لا لازم اوصل مين، من دون، ان كنتم، اضم الكاف الاول كويس، خلاص. طيب يبقى هاخد الميم وذلك يستلزم الغنى، يعتصم بالله ربهم به، خلاص. يبقى حرف طبعا مش بطيل، لان الكلام ده كله يعني من ايه اللي يعرفه المبتدئ والمتقدم وكل حاجه. في حد فيه مشكله في الاخفاء؟ في مشكله في الاخفاء؟ عشان غنى، غنى وغنى مخرجها الخشوم. لكن لازم ادرك الشفتين، وبعد كده قال لك اخفي، فلازم اسيب فرجه صغيره. يبقى في الاصل لازم الشفتين في الميم، الميم بتخرج منين؟ وللشفتين الواو باء ميم، الواو بتخرج من فراجه، والميم والباء بيخرجوا من طلاق ام اب، خلاص. يبقى لازم عشان اخرج الميم في الاصل، يعني ده الاصل عندي ان انا هرفع الشفتين، بعد كده انت لما قلت لي هخفي قلت لك يبقى لازم اسيب فرجه وانت تبقى الميم مظهره ربهم، وسيب فرجه يبقى ربهم به، خلاص؟ يبقى ما ينفعش، هتفرق لو ما اطلقتش الشفتين مفيش ميم اصلا، مفيش ميم جد. طيب حد فاهم حاجه في الكلام ده؟ فاهم ولا؟ طيب يبقى ده حروف ولا يكون الا من كلمتين، دي مهمه، يعني ما تجمعش الميم السكنه مع الباء، هو كلمه واحده، وسيب حروف. سبب ايه سبب اختفاء الميم قبل الباء؟ الروايه، لكن التعليل اللي مذكور في الكتب التجانس في المخرج والتقارب في اكل السكان. يعني ايه تجانس في المخرج؟ قلنا الكلام ده. طيب خليك معايا بقى. كنت حاضر. لو ما حدش بقى يبقى ليك فاضي. ماشي. يعني خروج الميم والباء من الشفتين. عموما التجانس يعني ايه؟ مخرج واحد. ان الحرفين او الثلاثه خارجين بالمخرج من بيت واحد، من عيله واحده. يعني هم عيله واحده. خلاص؟ من بيت واحد. فالميم ام من الشفتين والباء اب من الشفتين. تجانس في المخرج وتقارب في اكثر الصفات. لما نيجي ان شاء الله على كده الصفات لما نفهم كل الكلام ده. في صفات متقاربه كتير بين الميم والباء. خلاص؟ يبقى التجانس في المخرج والتقارب في أكثر الصفات. خلاص؟ سبب التسمية ليه اسمه اخفاء شفوي؟ فكلمة اخفاء ليه؟ طب شفوي؟ اخفاء لاخفاء الميم والشفوي؟ لان الاحكام دي كلها تتعلق بالميم، والميم تاخد منين؟ في الشفتين. يبقى عندنا اخفاء شفوي واخفاء حقيقي. هناك سمعت حقيقي؟ والله وجدت بعض العلم يتكلم في مسألة كلمة حقيقي قال هكذا سمي ولا اعلم لها بالنسبة لكلمة حقيقي بسبب. خلاص فخلص يعني المعروف ان احكام النون الساكنه الاخفاء اللي في احكام النون الساكنه اسمه اخفاء حقيقي، واللي في احكام النون الساكنه اسمه اخفاء شفوي. شفوي معروف ان هي من الشفوي. خلاص طب محتاجين امثله ثانيه؟ لا امثله ثانيه. رباه مدهن يعتصم بالله. لا والله يا رب هو سمع عليم براءه وهم بالاخره كثير اوائل وهم اقزوز المسجد وهم بالاخره انطلق كده يا مولانا وهم بالاخره ان شاء الله كل واحد اللي قدامه يقول لا سالي فرشة بيه مش متكلم مرة بص لازم أقوم لها لو كويس وبعد كده في المين بس المين ما تسيبش فتحة كبيرة أنا صغيرة وهم بالآخرة وهم بالآخرة ماشي قول كده يا أبونا وهم بالآخرة قول يا شيخ يعتصم بالله يعتصم بالله لا بص خلي بالك بيبان في السماء مش محتاج انا بص اسمع مني كده اقول لك الميكروفون اسمع مني المخفى اللي فيها فرشة ولا ما فيهاش فرشة يعتصم بالله وغمض كده يعتصم يعتصم دايما بتسمع بيبان المطبخ بيبان طبعا ما اقدرش اقول لك ده غلط فكرنا زي ما بنقول المبتدئين خلينا زي ما موجود في التوفيق يبقى الاخفاء يعتصم بالله وهم بالآخرة ربهم به ولازم أحقق حركة الحرف الذي قبل الميم المخفى ده غلط يعني لحم دال كثير جدا قبل الإخفاء يمنع أو يمنع حركة الحرف خلاص؟ طيب سوم يعني قلنا الإخفاء الميم مش شكل خروج الميم لأن أنتم سنة أولى والمفروض يكون عندكم خلفية زيادة شوية هتلاقي بعض الكتب قال لك وذهب إلى إظهارها بعض أهل العلم زي ابن منادى على ما أتذكر وهو مذهب أهل العراق وأهل المشرق يعني إيه الكلام ده؟ الميم فيها إخفاء قديم بين حاجتين بين إن أنا أخفيها غنى وبين إن أنا أظهرها بدون غنى يعني أقول إيه؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي ربهم بهم إظهار مفيش فرجة بقى ومفيش غنى لأن مفيش إظهار مع غنى في إظهار مع غنى مش صدق خلاص يبقى قديما قديما كان مختلف بين إظهار الميم بدون غنة وإخفائها معها مش هعمل مع غنة خلاص؟ لكن من زمان مذهب أهل مصر الإخفاء مع غنة. يبقى أنت شوف معايا بعض أهل الأداء القدماء قالوا بإظهارها بدون غنة، فاهم شو الكلام ده؟ لكن أهل مصر من زمان قديما وحديثا على إخفائها مع الغنة خلاص؟ هيقول لك وذهب بعض أهل العلم ابن منادي أو ابن منادي مش عارف ظبطها بالظبط إلى إظهار الميم، وعلق الشيخ الضباع قال بدون غنة، إظهار الميم بدون غنة، وهو ما عليه أهل الأداء في العراق وبلاد المشرق. أي موضوع قلنا كلامه على قلنا الكلمة يعني مش ربهم بهم، لا اللي كانوا يظهروا بأبوهم ربهم ما حاجة يتكلم على قصة قلنا لأن ليه مفاش خلاف يعني أصلا هي مسألة إن أنا دي قلنا في الميم في أصلها مش حلاوة ده لو مفيش قلنا مفيش ميم قلنا ما بقى خلاص فكلامهم كله على قلنا وعدمنا على قلنا الإيه الكاملة خلاص يبقى الميم مختلف فيها بين إخفائها بغنة وإظهارها بدون غنة خلاص ولكن قديما وحديثا أهل مصر على إخفائها مع غنة حد مش فاهم حاجة في الكلام ده حكم الإخفاء في الإسلام مش فاهم حاجة ده أنا قلت عليهم براءة أنت قلت عليهم براءة أنت قلت لي أنا مبتهل لكن طبعا غلط عليهم براءة مش إخفاء شافه عليهم براءة مالها إقلال لأن ده تنوين خلاص قلنا في السبت لا اقدر اقول لا براءه لا اقدر اقول لا اقلاب ولا لان قلنا الاحكام دي كلها تنبني على التلاقي تنوين لا قرباء فحصل اقلاب لكن السبت منع التلاقي اصلا عليم براءه مفيش تلاقي اصلا انا سكت فصلت ده من ده فما تقوليش فيها حكم ايه السبت يمنع التلاقي فكل الاحكام اللي هتنبني على التلاقي مش موجوده فاهمين النقطه دي؟ طبعا انا قلت في مثال العليم براءه لكن كان في الكلام طبعا خطا لكن عندها اقلاب مش فاشل. طيب ما وجه الشبه بين الاخفاء الشفوي شوف بقى الناس اللي بين الاخفاء الشفوي والاقلاب اتفضل خلال الاقلاب الاقلاب لفظي وقال لا نرجع نقول ان بعض اهل العلم سمى الاقلاب اخفاء فاكر شيء اسمه ايه فاكر ان شاء الله بعض اهل العلم سمى الاقلاب اخفاء شفوي لفظي وسمى الاخفاء الشفوي اللي بدون في الميم الساكنه اخفاء شفوي حقيقي طب حد يفهم لي ليه ليه التاني لفظي وليه ده حقيقي بسم الله الميم نقول في الاول في النهايه الاثنين ميم مختار قبل الايه؟ الباء ولذلك قال ابن الجزري في الفرق بين يدي حينئذ بين ام يبورك ويعتصم بالله الاثنين ميم قبل باء لكن ده لي لفظي وده لي حقيقي. اللفظ ده ظرف لفظ يعني انا ظرف في الاحصاء. ايوه طبعا. لان الاخبار اصلا في ميم اصلا. ايوه ما زي ما يقولون محمد لان وما يعني ان بوري يعتصم بالله في الاثنين نطق واحد. أنبولك مش دي عقلها مين ومخفى يبقى أنبولك ودي يعتصم بالله فالنطق في النهاية واحد ده إخفاء شفوي لأنها لما النون قلبت ميم الميم تخرج منين يبقى ده إخفاء شفوي وده إخفاء شفوي في النهاية لكن ده إخفاء شفوي لفظي وده إخفاء شفوي حقيقي يعني إيه؟ يعني ده الميم ليس لها حقيقة في الرسم ولا في الوجود إنما وجودها في الإيه؟ في اللفظ أما هذه الميم فلها حقيقة في الرسم خلاص حقيقية مرسومة لكن دي مقدرة في النطق ملهاش دخل بالرسم فهمنا؟ يبقى ده إخفاء شفوي وده إخفاء شفوي لكن ده إخفاء شفوي لفظي اللي هو الإقلاب بعض أهل العلم سماه إخفاء شفوي لفظي وده إخفاء شفوي حقيقي دي موجودة حقيقة لكن دي مقدرة في الايه؟ في اللفظ. تعالى شام حاجة؟ فاهم؟ في مشاكل كده في الإخفاء الشفوي؟ يبقى الإخفاء الشفوي بيجي من كلمة ومن كلمتين، صح كلامنا مصطفى؟ بيجي من كلمتين، ما بيجيش من كلمة واحدة. مفيش ميم ساكنة اجتمعت مع الباء داخل كلام في القرآن، خلاص؟ أنا زعلتكم مصطفى. نطولنا خلنا نكمل لسه القرآن. الحكم الثاني الواو طولنا خلنا نكمل الواو اثنين الواو اثنين زي الميم والباء زي الطاء والدال زي التاء والدال خلاص او جنسين وجب ادغامهما لغه وقراءه لغه يعني في اللغه العربيه وفي القراءه ما لم يكن اول المثلين حرف مد واول الجنسين حرف حرف يعني الكلام ده يعني اي حرفين يلتقوا مثلين الاول منهما ساكن لازم يضم وقد دخل ما ينفعش اقول وقد دخل اقول ايه وقد دخل لازم أقول مش دول مثلين؟ مش مثلين يا مولانا؟ ده وده سكن الأول يبقى لازم أعمل إيه؟ أضرب مثلا فضرب به ما ينفعش أقول ولا تحمل في سوق الصلاة ما ينفعش أقول إيه؟ فضرب به أقول إيه؟ فضرب به خلاص؟ يبقى أي مثلين الأول منهما ساكن طبيعي يكون التاني إيه؟ متحرك أي مثلين الأول منهما ساكن لازم أضربه إلا إذا كان الأول في المثلين حرف مد زي خلاص كده القاعدة دي؟ لا قد تعلمون أنت بتضرب مين؟ يبقى ده مثلين؟ حد علم إنه مش مثلين قد يبقى دول ايه؟ انسان مش مثلين مثلين الحاجة ونفسها خلاص؟ قد انسان انسان يعني مش ما تخليناش مش عايز اتكلم عن مثلين اي مثلين تضغم الاول سكن الاول تضغمه الا اذا كان الاول حرف من في يوم في يوم خلاص؟ ليه؟ ويه؟ ويه؟ وده حرف مد يبقى حرف مد ماله؟ ماله يا شيخنا حرف المد دايما؟ لا حرف المد بيبقى ساكن ولا متحرك؟ ساكن ساكن يبقى الاثنين الاول فيهم ماله مش حرف مد الاول ماله؟ يبقى على قاعدتنا هنعمل ايه؟ هنضغم قال لك لا اي حرفين مثلين نضغمهم الا في الصوره دي يكون الاول قالوا وهم واو واو مش عارف الدراسه واو واو قال لك لا دي حالات دي مستثنيه اي مثلين نضغمهم الا اذا كان الاول حرف من يبقى حكمه ايه الاظهار ما ينفعش اقول ايه في يوم كان في يوم ولو قالوا وهم فيه لا قالوا في يوم خلاص يبقى اي مثلين سكن الاول كان حكمهما الادغام ما لم يكن الاول منهما ده بالنسبه للمثلين بالنسبه للجنسين اي جنسين زي اللي قالوا كده اخونا اسمه كده اخونا احمد ودت طائفه تاء وطاء مالهم في البيت بتاع الجزائر بيقول ايه والدال والتاء وطاء والطاء والدال وتاء من خلاص من مخرج واحد يبقى ودت طائفه تاء بعدها طاء جنسين الاول منهم مالهم ساكن يبقى عموم الاضغام ود ما بقولش ودت طائفه لا ودت طاء ده التاء مالهاش وجود خالص ماشي وقد قد تبين ما اقولش قد تبين اقول ايه قد تبين ما اقولش قد تاء التاء مالهاش خلاص وجود ده راحت بقت تاء مشدده خلاص اي جنسين سكن الأول كان حكمهما الإضغام ما لم يكن الأول حرف حلف زي مثلا فاصفح عنه فاصفح عنه مش الحلو ايه جنسين مش كلهم مخرج واحد هو ايه الحلو الحلو خلاص أدناه وين الخراء والقاف همزه في هذا المعاني الحمد لله الثاني ثم غنى خرج المخرج واحد اللي هو مخرج الحلق يبقى دول جنسين على قاعدتنا هعمل ايه؟ اقول فاصفع عنه لا قال لك اذا الاول حرف حلقه في الجنسين ما تظلمش يبقى اخوانا القواعد دي يعني الاخ المهتم لازم القواعد دي يحطها في مشكولة او في قلوصة لوحدها القواعد دي قواعد الكلية بتسهل عليك الطريق بدل ما تروح تدور وتسال قواعد كلية الامام ابن الجزري كلامه صراحة كل ده فالقاعده دي مهمه كل نعم لا قاعده موجوده في الكتب لكن انت هتطلع قاعده زي دي تاني اكتب القواعد العامه دي قاعده عامه اي مثل حد مش فاهمها اي مثلين او جنسين يلتقوا يعني بعد بعض الاول ساكن وجب الادغام ما لم يكن اول المثلين حرفا واول الجنسين حرفا حل خلاص هو ده كله بقى ايه في الجزئيه مش يعني الجزئيه ده كبير مش مبني خالص خلاص ف في حد مش فاهم القاعده دي؟ فالميم عندنا لما اقول مثلا هل لكم من هل لكم من ما هل لكم من لكم ده ايه جنس ولا مثل مثلين الاول منهم من الثاني يبقى واجب الايه الاول حرف مد يبقى واجب الاضمار يبقى الحكم الثاني من احكام ده قاعده عامه ملهاش دعوه بمين بس وقد دخل فاضرب به خلاص يبقى لكن هنا انا بتكلم على ترتيب القاعده دي عشان مساله صغير والاول ساكن لا فقاعده دي مهمه يبقى ادغام الاثنين الصغير حروف حرف واحد الميم سببه التماثل بين الميم التماثل والسكون الاول لان ممكن يبقى في تماثل بين الاثنين متحركين يبقى الحفص ما بنضغمش زي مثلا فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم ما عادش بيضغم السوسي يقول لك فلا انساب بينهم لكن حفص ما بنضغمش مالناش دعوه يبقى التماثل وسكون الاول خلاص طيب وجه التسمية ليه سميناه ادغام واضح لادغام الميم في الميم مثلين واضح ميم وميم صح اسمه كده يا عم اشرح احمد ادغام واضح تمام مثلين واضح صغير بقى يعني صغير اتفضل هشام صح اتفضل طيب هنتكلم على الميم الحرفين الميم في الثلاث صور بص لكم هنتكلم عن مثلين دلوقتي اي مثلين مش هيخرجوا من ثلاث صور اما صغير يا اما اي حرفين لكن احنا مش بنتكلم على ايه المثلين اما صغير واما كبير واما مطلق الصغير ما تحرك فيه سكن فيه الاول والكبير ما تحرك فيه الاثنان والمطلق ما تحرك فيه الاول خلاص ده صغير وده كبير وده قال لك صغير يعني ليس مو صغير لان لما تيجي تضغم ده اي حرفين عايز تضغمهم بتسكن الاول وبعدين تضغمه فلما تيجي تضغم ده هتعمل ايه مجرد ان تضغمه بس خلاص ها لان كده كده ساكن جاهز تعالى كلمك في الكبير وارجع لك في الثاني الكبير ده هتعمل ايه؟ الاول هتسكن الميم وبعدين تضغمها فالعمل في ده صغير قليل عمل واحد العمل في ده كبير خطوتين خلاص؟ او ساعات بيبقوا ثلاثه اسكن الاول وليكن الجنس الثاني وبعدين اضغم في الثاني فده العمل فيه اكبر من ده ده العمل فيه صغير ده العمل فيه اكبر ده ماليش دخل ده صغير ولا كبير لانه مفيش غلط خلاص؟ يبقى الصغير ما سكن مثلين صغير يعني الاول ساكن والثاني متحرك مثلين كبير يعني الاثنين متحركين مثلين مطلق يعني الاول متحرك والثاني ساكن لكم من ايه يا شيخ احمد صغير لكم من ده صغير الاول ساكن والثاني متحرك بغض النظر هتقول ولا لا انا بكلمك يعني ايه صغير لان ممكن يبقى عندك متباعدين صغير انتوا بعدين ما فهموش الغرض. طيب الرحيم مال. مال من دول يا كبير. مين مكسورة ومين مفتوحة؟ رحيم مين مال؟ مملوكة. الأولاني ماله؟ والثاني؟ ثاني. ما بتكلمش على عروس؟ الشيخ اسمه ايه؟ عبد الله. عبد الله بيقول لي الرحيم مالك إلا كتب الإضغام. أنا لسه بقول حالا أنا ما بتكلمش سواء تضغم أو مش هتضغم. أنا بكلمك يعني إيه صغير ويعني إيه كبير ويعني إيه مطلق. خلاص؟ أنا ما بقولكش شرط يعني دول ما حدش هيضغم مضغمين السوس. خلاص؟ أنا مالناش دعوة، أقصد بيضغم. لكن أنا بفهمك علاقات الحروف ببعض إما حرفين سواء الاثنين أو متقاربين أو متجانسين أو متباعدين، إما صغير أو كبير أو مطلق. صغير يعني يسكن الأول ويتحرك الثاني، كبير يتحرك الاثنين، مطلق يتحرك الأول ويسكن الثاني. فبكلمك يعني ايه كلمه صغير في المثليه؟ صغير يعني الميم الاولانيه دايما ساكنه، لان احنا بنتكلم في احكام الميم الساكنه. حد يشوف حاجه؟ فاهم انا اسمه يا اخي؟ فاهم مش هفتح شويه يعني كده؟ كل ما في المساله لازم لو حبيت الاخطاء الرحيم ممكن دي مره واحده كده بس انا الرحيم مالك احنا بننطق كده الرحيم مالك يوم الدين ما ينفعش تقول رحيم ملك لان هو بيقول ملك والسوس بيقول ملك وبيضرب سمع الموضوع ده خلاص فهمت يعني ايه صغير وفهمت يعني ايه كبير وفهمت يعني ايه ممكن نرجع ثاني للادغام يبقى الادغام لان نذم مثلين لان ميم وميم صغير لان الاولانيه خلاص في حد مش فاهم حاجه كده؟ انت مش فاهم حاجه؟ يجي في كلمة ويجي في كلمتين. في كلمة زي مثلا زي ألف لام ميم. هو ألف لام ميم بقى ضم اثنين صغير. ليه؟ لأن ألف أهي لام ميم. هو ده اللي أنا بنطقه. ده اللي أنا بنطقه تمام؟ أنا مش فاكر ده اللي أنا بنطقه لام ميم. افتقت ميم ساكنة لميم متحركة. فكانت حكمها إيه؟ إضغام مثلين صغير. خلاص لام ميم ده بغض النظر عن المادة يعني لو كانت بصيغة إضغام لام ميم ده اسمه إضغام مثلين صغير خلاص أو في كلمتين زي لكم مما والأمثلة كتير لكم مما مثلا مما تعلمون يقول لك مما هل المفروض لا ليه بقى لان مما نون ساكنه بعدها مين لا يتغض قلنا ايوه نخلقكم من نخلقكم لا ادغام اثنين صغير خلاص وعلى ايه بقيه الامثله تعالى مش فاهم حاجه في الطلب اتفضل حضرتك عارف مين هي مين واحده هي مين واحده كده صح؟ اه طب المين دي جايه بقى مشدده ايه؟ ما انا عايز انطق اللي بقوله يبقى لام مين خلاص؟ طب انت ليه بتمد لام؟ ليه بتمد لام وهي كده؟ عشان لام اصلها كده حرف مد بعديه ساكن وسط واقفه يبقى ده مد لازم حرف لام هو انت بتمد لام ليه على اعتبار انك بتعامل لام على اساس ان هي فيها كده خلاص العلامه بالنطق كلام الكتاب حد مش فاهم حاجه تضم الاثنين الصغير والتماثل ووجه التسميه والقاعده دي من اهم ما يكون قلنا القاعده دي كده يا مولانا من غير ما كل حرفين كل حرفين التقى يا هاي أنا عارف ممكن تكون واحدة قام الصبر ما في الصبر كل حرفين التقى كان الأول يكون ساكن كما يلاقي متجانسين وجه التقام لغة وقراءة إلا إذا كان أول اثنين أول اثنين حرف ما أو أول اثنين حرف كلام ده مين تمام كده امسح الكلام ده اتفضل. كتاب النشر كتاب زي اي كتاب بس احنا عشان تعودنا على الكتب للاسف يعني طبعا في على المبتدئين الواحد يقرا في الكتب الموجوده لكن عموما في طلب العلم المشكله يا اخوانا انهم عقولنا بقت قصيره قصيره ازاي؟ بقينا نقرا كتب الدكتور فلان والدكتوره فلانه طيب الاولى ان احنا نرجع للماضي نرجع للجذور ونرجع لابائنا خلاص؟ سايبين كتب من الجزري والامام مكي والامام الداني والامام ابو عمرو الداني والائمه المعروفين في القراءات ورايحين نقرا في كتب الدكتور فلان والدكتوره فلان فاذا بالمسائل تصعب علينا الإمام ابن المكي قلت عامل كتاب. الإمام المكي ده يعني من من أكابر هذا العلم، عامل كتاب مش عارف 160 صفحة قد كده خلاص. الإمام ابن الجزري في النشر المجلدين للقراء العشرة الكبرى يعني حاجة توسع مهيب، عامل المكتب بتاع التجويد ما يطلعوش نص مجلد قد كده خلاص. تعالى دلوقتي في التجويد أربع مجلدات ثلاث مجلدات مجلدين، يعني يا إما ثلاث مجلد تخين كده وواحد عليه مجلدين ويقول لك ده شكل التحفة بس. ليه؟ صعبنا على نفسنا التجويد ليه؟ التجويد ماهوش مادة يعني بهذه الصعوبة ومحتاجة كل التفصيلات دي، لكن ده من شغل البعد عن كتب المتقدمين وكتب أسلافهم. احنا سيبنا كتب الإمام ابن الجزري اللي هو أصلاً كل أسانيدنا بتلتقى عنده ما في سنة في الأصل ما فيهوش ابن الجزري، وهو راجل حافظ كتاب، طب أرجع له ولا أقرأ في الكتب المعاصرة؟ لا، قرأنا في الكتب المعاصرة فتوسعت، ويعني حتى والله العظيم في بعض الكتب تبقى أنت المسألة عندك أصلاً ما فيهاش كلام، اسمك فيه مشكلة؟ مش محتاج في تقرأ في الكتاب، يبقى أنت محتاج يعني تقيد اسمك عشان اسمك هيتلخبط فيه. ليه؟ التفصيل كتير ويقعد يقول لك اصل ده سيبك في كلمه ولو من كلمتين ومن كلمتين الحكم والنقط نقعد نلف عليه بعض. فالواحد بعد ما يقف على الاثنين في الاول سيبه من الكتب دي خالص الا اذا كان يعني عايز يعرف بس الكتب الجديده دي بتشرح بطريقه عامله ازاي. حتى طريقه المتقدمين في التاليف ما كانش عندهم كده، الميم الساكنه كانوا الميم الساكنه والتنوين دي في اخر المباني، كان بيجي يقول التجويد ازاي؟ يقول لك وحروف الانجاء 29 حرف، الاول منها حرف مثلا الهمزه، والهمزه من صفتها كذا وكذا وتخرج من المخرج رقم كذا في الحلق، ويقع الخطا فيها في كذا وكذا وكذا، حرف الذال تخرج من طرف اللسان والمخرج رقم كذا وصفتها كذا، ويقع الخطا فيها من كذا وكذا، تصنيف ثاني، طريقه التصنيف حتى مختلفه. مفيش حد بيصنف زي ما موجود دلوقتي خالص. الميم السكينه والتنوين يقول لك في الاخر منحف الميم والنون المشددتان والميم السكينه، منحف النون السكينه والتنوين ورقتين في الاخر. لكن احنا دلوقتي عندنا ثلاث واربع مجلدين. ليه؟ عشان احنا بعيد. فكل ما فعلا كانوا قال يا ابن رجب كلام كل ما تنزل بعض الصحابه على ما اتذكر الكلام يعني. كلام قليل فيه علم كثير. وكل ما تنزل بعدين تجد البركه والعلم يقل والكلام يقل. فالإمام لما تفتح كتاب الإمام مكي تلاقي الكلام يعني زي ما تقول إيه؟ يعني للأسف زي ما تقول يعني باللفظ كلام في الصميم، كلام في الجمل، كلام مختصر وهو اللي فيه الفايدة، لكن ترى في كتب ما تقعد تلف وتدور ويقول لك مش عارف جلست مع مين وقال إيه؟ وجلست مع مين وقال لي النطق يقول إحنا عمالين نلف وندور في كلام منتهي، طب ما نجيب عبارة التعريف حتى المعاصرة في الإضغام التقاء ساكن فمتحرك يرتفع عند اللسان، تعريف جميل ماشي، لكن لما أقول تعريف ابن الجزري أن نذكر الحرفين حرفا واحدا في الثاني شدادا خلص الموضوع ولم ده وزيادة خلاص. فإحنا بعد ما نقف بس علينا شوية اللي عايز يتخصص في العلم ده يجي على الكتب الأولانية، كتاب النشر يفتحه، يفتح كتاب التمهيد لإمام ابن الجزري، يفتح كتاب التحديد والاعتقاد بتاع الإمام الداني، بس الكلام ده بعد ما ترفع رجل الشرطة خلاص. في حاجة تانية في الضمان الاثنين الصغير؟ في حاجة تانية؟ طيب ما يعني احنا نتكفي بهذا في المرة القادمة إن شاء الله أشرح الجدول الشفوي وهناخد معاه هاء الكنانة. هناخد مع الكنانة الثانية من الدروس البسيطة والقصيرة، ناخد معاها شيء من بره التحفة ومهم في القراءة. فمن الأشياء المهمة في القراءة معرفة هاء الكنانة. له الملك عليه الهاء دي تسمى هاء الكناية. ايه تعريفها ولا احوالها في القران؟ انت بنصلها وانت بنتركها بدون صله خلاص. يبقى المره الجايه ناخد الدور الشفوي وهاء الكناية. وانا مش مستعجل يعني رغم ان ممكن تكون الدوره قربت تخلص والمفروض، لكن انا شايف ان لو توسعنا وذاكرنا كويس احسن من ما هي، يبقى المساله فيها سرعه عشان المنهج احنا واحده واحده بس ننضم للمنهج. إذا التقى ساكنان وكان الأول حرف مد فما الحكم؟ طيب إذا كان الأول حرفا صحيحا فما الحكم؟ تفضل. كسر ده في الاصل. انا بتكلم في قاعده الانتقال ايه؟ الاول اذا كان حرف مد الحد، واذا كان حرفا صحيحا في الاصل. طيب في حالات بالضم وحالات بالفتح. حالات الضم كم حاله يا شباب؟ كنت معانا صح؟ مش معانا؟ نعم؟ ومش عارف مين مش معانا كم معانا؟ اتفضل. حالتين، قول حاله ميم الجمع زي عليه نون القتال. الميم الجمع في الاصل ساكنه ماشي، عليكم انفسكم مالها ساكنه، لكن لما تكتب ساكن بعدها يكون حكمها ايه؟ الضم. يبقى دي الحاله الاولى بتخلص من انتقال ساكنين بالضم. الحاله الثانيه واو لين، مفيش حد ينفع واو لين. نعم واو لين، واو لين الداله على الجمع زي تمنى ولا لا تنسوا الفضل. أقول تنسوا الفضل لا تنسوا الفضل. دي واو من أجل التخلص من انتقال ساكنين. طيب حالتين بالضم وكم حالة بالفتح؟ الأولى الأولى من بس الأولى بس من الجارة، من الله، من الأرض. ما بقولش من الله ولا من الأرض. ثانية ميم ألف، ميم من ألف ألف لام ميم ألف عمران ممكن واحد يفهمها كلها. لا، الميم من ألف لام ميم ألف عمران حالة بقول ألف لام ميم الله، ميم الله مش ميم الله. الحالة الثالثة تفضل. ألف الاثنين بمثل حركات التأنيث. ألف الاثنين إذا أضيفت إلى تاء التأنيث كانت اثنتين. التاء التأنيث ساكنة كانت من القانتين ساكنة إيه؟ لكن إذا دخل عليها ألف الاثنين والألف على طول مالها ساكنة. تاء ساكنة وألف ساكنة هنعمل إيه؟ هنتخلص بتحريك التاء بالفتح. كانت اثنتين. خلاص؟ إن شاء الله نخلص الميم الساكنة ونبدأ نقرأ شوية. يعني المحاضرة اللي بعد الجاية تجي معاكم مصحف، يعني كل واحد يدخل معاه مصحف نقرأ شوية في الإيه؟ بحيث نطبق على الأحكام الأخيرة. شوف لازم نعرف المثال الأخير. الكيانات اثنتين هي مش الكلمة كيانات هي اثنتين. لا دي غلط، أنا أقول لك غلط. مش مصطلح. بص بص، كانت من القانتين. في مشكلة هي دي كانت تانية؟ مالها؟ طيب أمسح كده. وعايز أقول كانتا، عايز أدخل ألف على التين. كانت اثنتين أنت بتتكلم على همزة الوصل. لا، أنا بتكلم على التاء اللي عايز أدخل عليها ألف اللي هي هتخش كده. الألف دي مالها؟ طول عمرها الألف ساكنة، والتاء مالها؟ طب عايز أنطق الاثنين بعد بعض. هضطر أعمل إيه؟ أمسح السكون ده فهم؟ كانت اثنتين. خلاص؟ يا اخوانا عايزين نزاد شوية. عايزين نزاد شوية. فصل ألف لام ميم ألف لام الله. ألف لام ميم الله. في مصر؟ في مصر. في الاثنين مع المد والقصر. أسأل سؤال من بره الموضوع. الأخ بيسأل ميم الله. طب ليه اللي مد، ليه اللي مد مد وليه اللي قصر قصر؟ لو ما مدتش ما تقول إن هي ميم إن هي زي اللام، زي ما مضاد لام حرف لام. إن الميم ميم ميم ليه ميم؟ ليه ما قلتش؟ سلام لا ألف لام ميم الله وميم الله كده أعظم. أيوة من مد اعتد بالأصل ومن قصر اعتد بالعرض وتحركه. ليش عملت كلام ده؟ طيب في حاجة تانية معلش. الميم الساكنة دي أخبار لا تأتي قبل الحروف، تأتي قبل حروف الهجاء كلها خلاص الا حروف المد الثلاثه. ليه؟ عشان الميم ساكنة وحروف المد ثلاثة سواكن، فما فيش تلاقي توالي ساكنين، خلاص ما فيش توالي ساكنين في اللغة العربية، عشان كده الميم الساكنة عمرها ما تيجي قبل حروف الهجاء وعمرها ما تيجي قبل همزة وصل إلا وتتحرك، خلاص؟ طيب النظم بيقول أحكام الميم الساكنة، والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الهجاء، والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، إذا سكنت تأتي قبل حروف الهجاء لا ألف اللينة لذي الهجاء، إلا الألف اللينة ما تجيش قبلها لذي الهجاء لذوي العقول، ليه ما تجيش قبلها؟ عشان الألف ساكنة والميم ساكنة. طب منين إحنا جبنا الواو والياء المادتين كمان؟ إن حروف المد الثلاثة العمدة بتاعها الأب أو الكبير أو الرئيس هو الإيه؟ الألف، فدايما نذكر الألف وبالدلالة على الإيه؟ الواو والياء، لأن الألف قلنا لازم حالة واحدة هو السكون، لكن الواو والياء إما مديتين مد ولين، وإما لين بس، وإما حرف إيه؟ حرف صحيح متحرك، خلاص؟ يعني ممكن الألفين قالوا الواو هنا مد ولين، وممكن خوف لين بس، وممكن والله و حرف صحيح، فلها حالات بتتقلب فيها، لكن الياء كذلك في مد ولين، بيت لين بس، يا أيها حرف صحيح، أما الألف فدايما مد ولين، فاللي ثبت على حالة واحدة هو اللي خد اللقب والاثنين التانيين يلحقوا به، خلاص؟ يبقى لا ألف اللينة لذي الحجة، وبالدلالة على إيه؟ وبذكر الألف وعلة السكون يدل على الواو والياء المادتين. أحكامها ثلاثة لمن ضبط. إخفاء إضغام، مش إخفاء إضغام بالنقل، يعني إيه بالنقل؟ يعني هتفتح تنطقها كده. إخفاء ن نكتبها لك زي ما إخفاء إضغام. إخفاء إضغام. خلاص؟ أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إضغام وإضغام فقط. فالأول الإخفاء عند البال وسمه الشفوي للقراء، والثاني إضغام بمثلها أتى وسم إضغاما صغيرا يافتا. لغاية ما احنا وقفنا. أحكامها ثلاثة، والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الهجاء، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إضغام وإضغام فقط. فالأول الإخفاء عند الباب وسمه الشفوي للقراء، والثاني إضغام بمثلها أتى وسم إضغاما صغيرا يا فتى. خلينا ماشيين دلوقتي 28 ماشي. خدنا واحد واحد للإضغام يبقى كم؟ تظهر عن 26 ضمير يسمى إضغام شفوي. طبعا عشان أمثلة كتير من الأمثلة البسيطة القديمة الأمثلة كتير عشان إيه؟ طبعا مش كل الحروف يا اخوانا الاظهار الشفوي يقع من كلمه ومن كلمتين، يعني ايه من كلمه ومن كلمتين؟ ان الميم الساكنه تجتمع مع حرف الاظهار في نفس الكلمه، او تكون اخر الكلمه الاولى والحرف الاظهار هو الكلمه الثانيه، لكن الكلام ده مش معقول، في ثمان حروف ملهوش في القران الا مع الميم في كلمه واحده. فاهم؟ في ثمان حروف ما جوش في القرآن مع الميم الساكنة إلا في كلمة واحدة، الحروف الثمانية اللي هي الجيم والخاء والذال والصاد والضاء والغين والفاء والقاف، يبقى كده؟ عليكم. عارف الإظهار إيه؟ الإظهار الأول هو الحاجة في الإظهار. اتفضل يا جماعة. لو مثلا اليوم ولا إيه؟ لغة ثانية. لغة ثانية. البيان والإيضاح. مصطلحا كل ما كل ما نخش الكلمة أقعد أسأل عنها تاني. يعني اصطلاح تاني. اتفضل. يعني ايه كلمة اصطلاح؟ يعني ايش قصة اصطلاح؟ اصطلاح على أي علم؟ يعني المتكلم فيه. نعم؟ مش حاضر معانا؟ لا أصبحت خرجت. أسأل يعني اصطلاحا هو مصطلح او اتفق عليه اهل الفن المتكلم فيه. اما لغه كتب المعاجم واللغه ودائما تلاقي رابط بين المعنى اللغوي والاصطلاح. اصطلاحا ايه اصطلاحا يا اخوان؟ ايه شيخ قول طيب؟ اخراج الحرف من اخراجه ما يعطاه حقه ومستحقه من غير وجه. لا يعني زي اخراجه الحرف من مخرجي من غير هنة فيه. هاي اخراج النون الساكنة الميم الساكنة من مخرجنا من غير غنى. من غير غنى اصل غنى ولا كمان غنى؟ كمان غنى. خلاص الغنى وقت من تعريف الاظهار اخراج كل حرف من مخرجه ويبقاه على حال او موصل صفته زي ما الكلام ده كان بيقول في نفس المكان. حروفه تعريفه حروفه كام؟ ستة وعشرين. يجيب الأول هنا. إحنا قلنا إن فيه من ستة وعشرين. ستة وعشرين هم ثمانية في كلمة. الباقي كم؟ 18 من كلمة ومن كلمتين. خلاص؟ 8 من كلمة اللي هم ايه؟ مثلا حرف الجيم. طبعا بجيب الكتاب الأمثلة عشان ايه؟ مستنيش وقت. معلش انا اخطات في الرقم. في 8 حروف ما جوش الا من كلمتين وال 18 هم من كلمه من كلمتين. الحروف الثمانيه دول 1 2 3 4 5 6 7 ما جوش الا مع الميم الساكنه الا من كلمتين. يعني ايه؟ يعني دايما تيجي الميم الساكنه اخر الكلمه الاولى والحرف من الحروف الثمانيه اللي بيجي اول الكلمه الثانيه. الجيم زي لكم ويجعل لكم جنات. خلاص؟ وتخرج زي كنتم خيرا. طيب الذال زي واتبعتكم ذريته. خلاص؟ والصاد زي كنتم والله زي وانتم ظالمون. راجعين زي فإنهم غير ملومين والفاء زي غمركم في الأرض والفار زي بدلهم خلاص الثمان حروف دول ما بيجوش مع الميم الساكنه اسمها يا استاذ استاذ محمد الثمان حروف دول ما بيجوش مع الميم الا يعني من كلمتين لا يجتمعان او لا يجتمع مع الميم الا من كلمتين الثمان حروف دول الجيم خلاص الجيم لكم جنه والخاء كنتم خيرا خلاص والذال واتبعتهم ذريتهم والصاد ان كنتم صادقين وانتم ظالمون في الغار والغيب فانهم غيب والفاء ذرأكم في الارض والقاف بل هم قوم خلاص اما الحروف 18 الباقيه من كلمه ومن كلمتين حروف 18 مع حرف الهمزه في كلمه زي افضل Thank you. أم حسيت؟ أم حسيت؟ مع الدال أم لدنا؟ والأم لدنا؟ نعم، معلش الخط يعني مزعج. نقوم فيه. مع الواو والأم موزون. والأم قوم. مثل مثل كمان يسكت. أوكي صح. رسولا شهيدا عليكم ان كنت شهيدا من فرطت على الجبل لا رسولا شاهدا الشهيد انتهى الغلط وامري تجتمع مع الميم الساكنة إلا من كلمتين الحروف الثمانية هي الجيم والتاء والتاء والصاد والضاء والغين والتاء والقاف خلاص فمثال الجيم لكم جنات وحاء كنتم خيرا أرذالا اتبعتهم ذريتهم فمين الميم الساكنة فين اخوان؟ فين الميم الساكنة؟ تبعت الميم اللي قبل ذريتهم الصاد إن كنتم صادقين وأنتم ظالمون فإنهم غير للمرسولة طبعا ذرأكم في الأرض بل هم قوم. طيب بيت الحروف 18 من كلمة من كلمتين الهمزة الضم آل. طيب نشوف الأول التعريف بعد كده نعدول أمثلة مرة. معنى الكلام ده الميم بتخرج من مخرجها ما فيهاش أي شغل ولا أي تعديل من مخرج ميم بدون غن. كلام كفاية حاجة صعبة قلنا في الإظهار الميم بتخرج من مخرجها ما فيش فيها أي تعديل ولا أي شغل ولا أي نطق مختلف عن الفطرة مخرجها من آمن. فبقولش من آمن لا بدون غن من آمن. كلام كفاية مشاكل فاهم مشاكل الشكل فاهم مشاكل الشكل خلاص. يبقى معلمين نفس التطبيق ولذلك قلنا الميم الساكنة ممكن تجري فيها لأنها مبنية على التفصيل اللي في النون الساكنة. من كلمة بقول إيه؟ الظن آن، بقولش الظن آن، بقول الظن آن على طول. طب ننطق بقى واحد واحد، أنا مصطفى. الظن آن. ودي؟ أنا أعلم. يبقى دي من كلمة دي من كلمتين. خلاص مفهوم؟ يمطرون؟ من كلمتين؟ أسلم؟ فين الميم الساكنة؟ فين الميم الأخيرة؟ فين الميم الأخيرة؟ فين الميم الأخيرة؟ فين الميم الأخيرة؟ فين خلاص؟ أمثاله ها؟ في ذلك ذلكم ثلاثة فين المراد؟ فين الإظهار الشفوي؟ خلاص؟ الحال هاش عم يمحق أم حسب هاش الشريف وأمددناكم فين المراد؟ الميم الأولى ها؟ لكم دينكم طيب ماشي وأمره مخرجها ما فيش أي شو ها؟ مرام المسكين تفضل يا شيخ تفضل يا شيخ مع الضم يبقى فين الاظهار هنا مين مين دي بعدها ضم من كلمتين اذا رايتهم ضلوا خلاص فين وصلنا الخاء الطاء دي مع الطاء أكل خمطين ما قلتش خمطين بيقول إيه؟ خمطين يعني الخلاصة في هذه الأمثلة أن الإظهار مش محتاج شرح الإظهار هو الأصل في النطق يعني عمر شفت حد بيتكلم الوقت ده ما هو بيتكلم الإظهار في الحروف هو الأصل المستعمل وهو الأصل في النطق يبقى لما أجي يعني مش محتاج أدربك على الإظهار بقدر ما محتاج أدربك على الإظهار والإخفاء لا لكن الإظهار في أي مشاكل هو ده حكم الإظهار ويسمى الإظهار الشفوي. سمي إظهارا لإظهار الميم وشفويا لأن الميم تخرج من الشفوي. يبقى كده خلصنا أحكام الميم الساكنة. أمسح كلام ده؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لو قلنا بقى جه لا احنا بنقول ان هي غنه بقى من غير غنه من غير غنه هو المقصود بالغنه في التجويد الغنه الكامله لما يجي الكلام يقول لك الغنه غنه يعني مش مقصود غنه يعني يكون الغنه الكامله والا ففي نوم منين ما تنفك عنه الغنه يعني لما اقول ولهم فيه ده اظهار لكن في غنه لان الميم والنون حرف الغنه فالغنه الحرف جوه العجينه غنه ما ينفعش شيل لو شلت منه غنه مش ميم بدليل الغنه بتخرج منين؟ الخشوم. بص لما في الخشوم قد ما يتحط تاني خلاص؟ طب امسح اتفضل كده مسخناهم كل مسخناهم انا كتبت المواد مسخناهم كل امسح كل فين وفين ومزقناهم كل ممزق. طيب انت رأيك بتدرس في ميسا كده هتفهم ان المراد ايه ومزقناهم كل ما تقوليش كل ممزق لان انا بتكلم عن ميسا كده فبتكلم عن الحرف الذي يتبع الميسا كده يا حسن تنزل ولا لا بس بمسح اخوان ولا فيه مش خلاص كده تمام ونمثلة في الكتاب بس مش حسن ما نسيبش بعد كده احنا عايزين لما نسال الناس حاجه ما خدناش حاجه احنا خدنا مش معلومات يعني الواحد لا يستعين بالمعلومات لان اي معلومه خاصه بالقران هي بركه على البنات لكن احنا بالنسبه للتوحيد خدنا معلومات يعني حاجات مش ساكنه ومش ساكنه لا دخلنا في مخارج ولا صفات ولا اي حاجه الكلام ده والله العظيم هتحتاجه ما نبقاش بندرس باب الصفات او في باب المخارج وعمالين ناس وقع منها يعني ايه قلنا ويعني ايه نون ساكنه ويعني ايه تنوين فانسالك الكلام بتاخد مره واحده في الاسبوع ولو انت اتفرجت على المحاضره وشلت اللي بعيده الكلام اللي بقعد اعيده ها حتى المحاضره ما تطلعش مثلا 25 دقيقه فمش معقول مش هتنزل 25 دقيقه طيب